دي جي محمد حقيقة. قصة بتتكرر كل دقيقة، بشوف مشهد متعة. الدنيا دي زي البحر، في ثانية بتغدر بالصيار. يا زمان لو شفت اللي انا شفته تحزن البنات مين. الغلب ساكن في عباد الله تترد منا المجانين. ادي واحد ماشي يكلم نفسه ويشكي همومه لحاله. قبل ما تظلمه اعرف اصله، هتعرف اللي جراله. وما بتقدم نرجع ونكمل حكايتنا ونعرفكم احواله. ده يسرق من ابوه من امه من بعد ما ضيع ماله. المال قدامه كتير، ما احنا بيسرق منه على بيناس. بس عشان الاجمال لو تنسى روح في جرح يخلص. وفي يوم مشؤوم راجع سكر الله ومستني الله. فضفض واحكيلي قولي في ايه مالك يا ابني. عشان دي حقيقة معمول توزيع يهز الأرض بإيد محمد حقيقة. الفكرة دي من قلبنا طالعة والقلب يشهد لينا. هنا وسط مجالنا بنينا قلعة والناس عرفت أسامينا. طب اسمع لو عايز تعرف وتشوف مين اللي بدأ في المهرجانات السد العالي. سعد حقيقة مولعه.